ولا تظن أنك إذا غلبت حين رجعت إلى الكتاب والسنة أن ذلك أن مآل ذلك وعاقبته سيكون سوءا لك، وسيقول الناس فلا غلب مسكين ما عنده علم. لا، وخير، بل إنك إذا رجعت إلى الحق وثق الناس بك أكثر، كما أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلم عنه وقلت لا أدري وثق الناس بك أكثر. أما الإنسان اللي ما شاء الله كل مسألة ولو كانت من أعظم المسائل ترجع عليه على طول، يقول الحكم فيها كذا الحكم كذا، أو يقول فيها قولان والعلم عندي. هل قال هذا؟ فيما قرأنا في بعض الكتب رجل قال له ابن جني اسمع يا أحد، لعلك ما سمعتها من قبل، ما سمعتها؟ ابن جني هو إنسي مهو جني، عالم من علماء النحو، كان له شيخ كبير، أب شيخ كبير، وأبوه متزاعف عن المشيخ ويجلس للناس وهو ما عنده علم، ولده على أمه، فيقول له ولده يا أبت كل ما جاءك أحد قل في المسألة قولان لا تبت فيها، قل فيها قولان والتفصيل عند ابني وأنا أكفيك. فكان كل ما قال أحد هل هذا حرام ولا ما هو حرام قال فيها قولان والتفصيل عند ابني تمشي منه. فقام رجل ذكي وقال له أفي الله شك، أفي الله شك، جوابك من تقوله لا شك فيه، ما الذي يشك لك كافر. قال أفي الله شك، يريد أن يقول هذا الشيخ الكبير فيها قولان، فعلا قال فيها قولان، أفي الله شك قال فيها قولان، والعلم عند الابن. الابن ماذا قال؟ كان نعم صدق أبي فيها قولان، ويريد بذلك إعراب الآية أفي الله شك، هل شك فاعل أو شك مبتدأ مؤخر، وهو جيد في النحو، انفك اللغز. وخاب أمل الذي تحداه، لأن ابنه وجد المخرج. فالمهم أنك إذا رجعت إلى الحق حينما حصل النزاع وحكمتم الكتاب والسنة ورجعت للحق، لا تظن هذه هزيمة، هذه غنيمة. ولهذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء الذي كتبه إليه عمر، وهو هذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه إعلام الموقف، نهاه أن يمنعه من قول الحق ما قضاه بالأمس. قال إذا أدلى أحد إليك اليوم بشيء موافق للحق احكم به، ولا تقول أمس حكم بضده، الرجوع الحق طبيب. ولهذا يذكر وذكره الفرضيون، والفرضيون والنحويون يستشهدون بآثار أو بأشعار، النحويون يستدلون بالأشعار. نعم، من قائل هذا البيت؟ قاله رجل من بني ضبة، استشهد بيت على إعراب، كتب من قائل؟ قاله رجل من بني ضبة، دور على بني ضبة ورجل فيه من القرن. كذلك الفرضيون يكون أشياء وآثارا قد لا تصح. وقال إن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مسألة المشركة هي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة، زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة، أيكم الفرضي الذي يقسمها؟ عمد ما شاء الله فرضيون كثيرون. الأول عمد مثل من كم؟ من ستة. نعم الأم من السدس واحد. نعم. وعلى قولي. لا على ما يدل على القرآن والسنة. صحيح. الثلث يطلب منه طلبه ويسمى الكتاب ويسمى الغرسة. نعم. فهمت قسمتها؟ المثل من ستة للزوج النصف لأن ما في فرع وارث للمرأة، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث بنص القرآن. وإن كان رجل قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الواحد فهم شركاء. هذا كلام الله عز وجل. الإخوة الأشقاء ما لهم شيء. بهذا حكم عمر أولا، ثم رفعت القضية إلى قضية أخرى وحكم بالتشريك، وسنذكر إن شاء الله بعد الأذان. رفعت القضية غير القضية الأولى، راحت انتهت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية، فقال للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللإخوة الأشقة أو الأم، شرك بينهم. فقيل له يا أمير المؤمنين حكمت بالأمس بكذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فصرح بأنه رجع، والرجوع إلى الصواب فضيلة يا أخوان، لا يمنعكم القول بالأمس أن تقولوا بالحق اليوم. الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وناهيك به محدثا وفقيها، كان يرجع عن القول الذي قاله ولا يبالي. كان يقول رحمه الله بأن طلاق السكران واقع، يعني الرجل إذا سكر وطلق زوجته يلزم بالطلاق، مع أنه لا يدري ما يقول يلزم بالطلاق. ثم رجع وقال إن طلاق السكران لا يقع، وصرح برجوعه فقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تثبت فيه تبين لي، فرأيت أني إن قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين، منعتها من زوجها، نعم منعته من زوجته، حرم زوجها منها تزوج بآخر، وإذا قلت إنه لم يقع أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللت على زوجها على تقدير أنها حرام عليه، ما فعلت إلا خصلة واحدة ولكن لم أحلها لغيره. فالمهم إن الرجوع بالحق من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع الحق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.